أيضا أبو خالد من المملكة العربية السعودية يسأل في عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وأنه رأى فلان وفلان، كيف نعم هذا؟ ما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في الإخبار عن حال بعض حال أهل النار له ثلاثة أحوال: حال رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وحال رؤيها صلى الله عليه وسلم في المنام، وأحوال ضربت له كمثل لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الكسوف لما كسفت الشمس، فإنه رأى أشياء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه رغم أنه لم يكن في المعراج ولم يكن نائما، وكلها يخبره الله جل وعلا فيها ماذا سيكون حالهم، يعني يصور له هذا المعذب كيف سيكون حاله في النار. وبعض من رآهم كان واقعا وهم من كانوا يعذبون في حياة البرزخ، مثل عذاب آل فرعون، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا عذابهم في البرزخ، والزناة والزواني هذا عذابهم في البرزخ ليس عذابهم في عذاب جهنم، لكن الجنة والنار مخلوقتان قائمتان، ولكنه لم يدخل أحد من كتب الله له النعيم الجنة بعد، ولم يدخل أحد ممن كتب الله عليه العذاب النار بعد، ومن نعمه الله قبل ذلك فقد نعمه في حياة البرزخ، ومن عذبه فقد عذبه في حياة البرزخ.